الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وقفنا عند قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أنبه المؤلف، تذكرون في أول درس أن التفسير على كم أقسام؟ 4: تفسير إجمالي، تفسير تحليلي، تفسير مقارن، تفسير موضوعي. المؤلف في بعض السور، يعني طبعا، وعندما نقول تفسير إجمالي تفسير تحليلي، لا يعني أن التفسير إجمالي من ألفه إلى يائه، لا، لكن نلاحظ أن المؤلف قد يفسر تفسيرا إجماليا مبالغ فيه. فمثلا في سورة الأنفال اختصر اختصارا شديدا، بل في بعض أوقات يذكر آيات ويتحدث عنها بكلام إجمالي واضح، إما لكون الآيات مثلا واضحة وهو يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، أو لأن المعاني هذه، يعني الآن قد يأتي شخص ويقول فتنة فهو أو نحو ذلك من المعاني، فهو قد ذكر لك الفصل الثاني في بداية الكتاب واضح، ولذلك الفصل الثاني الذي قرأناه للكلمات الغريبة ينبغي أن يضبط واضح. وأنا قلت لكم ينبغي الإنسان أن يكون عنده كتاب في معاني القرآن، حبذا يكون السراج أو كتاب الذي ذكرت لكم للشيخ عبد العزيز الحربي وجه النهار، هذا من أفضل الكتب في معاني الغريب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: إن ينتهوا، يعني عن الكفر، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به. وإن يعودوا، يعني إلى القتال، فقد مضت سنة الأولين تهديد بما جرى لهم يوم بدر وبما جرى للأمم السالفة، حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا الكفر، فالمعنى قاتلوهم حتى لا يبقى كفر. إذن المؤلف كأنه يرى أن غاية القتال، ما هو غاية القتال؟ لماذا نقاتلهم؟ طيب نقتله، طيب هذا الكافر عندما نتواجه معه نقتله صح؟ طيب لماذا تقتله؟ لأنه كافر. إذن السبب، السبب لأنه كافر. إذن السبب لأنه كافر صح؟ متأكد؟ متأكد أن السبب كفر؟ الآن قلت لك، الآن تعدي كلمة الله عز وجل، هذا الكافر تقتله صح؟ إذن لماذا تقتله؟ لأنه كافر. أعرض إعراض، هذا يعني كفر صح؟ على هذا يجوز نقتل أي كافر صح؟ العلة موجودة، لأنه يحارب. طيب الآن هذا الذي يحارب المسلمين بالنت نقتله؟ لماذا نحاربه بالنت؟ طيب وذلك يحاربنا بشيء، نحاربه بهذا الشيء. أجب عن هذا السؤال، وهو ما هي غاية الحرب في الإسلام؟ واضح؟ أجيبوا عن هذا السؤال، بحثوا عنه حتى تعرف هل نقاتله لأنه كافر؟ إذن فعل هذا أي كافر يقتل. شخص يقول لأنه يحارب، الآن غيره كذلك يحارب، واضح؟ إذن ما هي علة انظر نحن الجهاد ما غايته؟ إعلاء كلمة الله صح؟ تمام. لكن القتل ما علته؟ أنت الآن تقتل هذا لما؟ واضح؟ جد. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، من باب الفائدة هناك كتاب لشيخ الإسلام تيمية حول هذا الموضوع واضح؟ اقرأوه واضح؟ هل تبحثون عنه؟ هو كأنه مستخرج من سلسلة، يعني من مجموعة الفتاوى، لكن يمكن الإنسان يبحث، لا سيما الآن يتحدثون الآن القانون الدولي عندهم أسباب الحرب صح؟ طيب الآن تعرفون دولة إذا اعتدت على دولة وكان بغير أسباب، تعرف محكمة العدل وكذا وإلى آخره، القانون الإنساني وقانون كذا واضح. لكن إذا قال لك الإنسان مثلا نحن عندنا في القانون أسباب الحرب، أسباب الحرب 1-2 كذا واضح. طيب أنتم تقولون إسلام، ما هي أسباب الحرب؟ يكون كلمات الله هي العليا. لتكون كلمة الله هي العليا، هذا السبب يعني نحن نقتله لأجل هذا. يعني كل إذن على قولك كل من يسلم الإسلام طيب، كل من لا يدفع طيب، ها تبحثون عن هذا، لا يستعجل الإنسان ينظر ما العلة. هذا يمكن الإنسان يبحث بعض الوقت، واحد يبحث يطب بحث واضح، هذا عنوان البحث، علة أو غاية الحرب أو علة الحرب في الإسلام أو أسباب الحرب في الإسلام. ممكن إذا كان من طلاب الشريعة دراسة يعني مقارنة، طبعا ما في مقارنة بين شريعة وقانون، لكن حتى فقط يبين علل القانون وحكمة الشريعة وعلو الشريعة واضح. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء لفظه عام يراد به الخصوص، لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال، ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق، ومنها ما يكون جميعه خوف الغرق يعني عدو محارب ترك مالا ومشى، هذا يؤخذ هذا فيقول نعم. ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين، وهو الفيء الذي لم يجف عليه بخيل ولا ركاب. نعم كما قال الله عز وجل في سورة الحاشر فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم فأن لله خمسه. وقد اختلف العلماء فيه، مر معنا في بداية السورة، هل الغنيمة هل الأنفال والغنيمة شيء واحد أم بينهما فرق؟ نعم فأن لله خمسه الآية، اختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف، فقال قوم في قسم الخمس مر معنا في يوم أمس، الغنيمة تقسم كم؟ خمسة، أربعة أخماس دي للمجاهدين، معنا خمس هذا كم يقسم؟ في أقوال قيل ستة أقسام، قيل أربعة أقسام، قيل خمسة أقسام، قيل ثلاثة أقسام، واضح؟ فأن لله، هل هذا قسم؟ طيب أن لله لمن هذا لله؟ فبعضهم قال لله أي للمسجد الحرام، وبعضهم قال لله أي للمساجد. طيب للرسول، قالوا الآن خلاص النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، إذن لقرابته، واضح؟ هذا فيه خلاف. وبعضهم قال لله والرسول، هذا إنما ذكرت للتبرك. نعم فقال قوم يصرف على ستة أسهم، سهم الله في عمارة الكعبة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، وقيل للوالي بعده، وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. هذا القول الأول كم يقسم؟ ستة أقسام، الأول لله، طيب قلنا لله يصرف في المسجد الحرام، اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين، الثالث طبعا إما لمصالح المسلمين وقيل للولي يعني للخليفة بعده، طبعا الخليفة بعده يصرفه في مصالح المسلمين. القول الثالث سهم لذوي القربى أي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة، الرابع لليتامى، الخامس للمساكين، السادس لابن السبيل. إذن هذا القول الأول. وقال الشافعي على خمسة أسهم ولا يجعل طيب الشافعي قال خمسة، ما الذي حذف؟ قال لله، هذا يحدث لله ورسوله، هذا شيء واحد. نعم ولا يجعل لله سهما مختصا، وإنما بدأ عنده بالله لأن الكل ملكه. يعني نقول لماذا ذكر لله؟ يقول المال هو مال الله، يعني هذه نسبة إليه نسبة ملك، يعني أن المال لله ثم تقسم على الخمسة الباقية. أبو حنيفة قال ثلاثة. نعم وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال مالك الخمس إلى الاجتهاد الإمام. نعم إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منه كفايته أي الإمام، طبعا لأن الإمام يأخذ منه كفايته كما نقول راتب، لأن الإمام هو أصلا هو عامل في الدولة، واضح؟ يعني كغير أي كأي عامل يتفرد، لأن أبو بكر كان خليفة وكان يخرج يعمل، فقالوا كيف يعني الخليفة يخرج يعمل؟ فقال إذا جعلتموني يعني، فجعلوا له يعني مبلغا محددا من بيت المال حتى يتفرغ للقضاء، يتفرغ لكذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. إن كنتم آمنتم بالله راجع إلى ما تقدم، والمعنى إن كنتم مؤمن فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس، واعلموا بحسب ذلك ولا تخالفوه، واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه. وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليه القرآن أو النصر يوم الفرقان، أي التفرقة بين الحق والباطل، وهو يوم بدر التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العامل في إذ التقى، والعدوة سفير الوادي، شفير الوادي، والعدوة شفير الوادي يعني طرفه، وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان. عدوة والدنيا القريبة من المدينة، والقصوى البعيدة، والركب أسفل منكم. الركب يعني سيأتي العير أسفل منكم، لأن أبا سفيان عندما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق القافلة فأخذ سيف البحر أي ساحل البحر. نعم، يعني العير التي كان فيها أبو سفيان، وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو سفيان أسلم، فنقول رضي الله تعالى عنه، واضح. لكن هنا ما نقول، يعني بعضهم يقول هنا نقول لا، لأنه قد يتوهم متوهم. أبو سفيان خرج للقتال ثم نقول رضي الله عنه، كيف؟ واضح. لذلك تلاحظون عندما يذكر العلماء السيرة مثلا في غزوة بدر يقول خالد بن الوليد، ما يقول رضي الله عنه بعد غزوة، بعد يعني فتح مكة وهو أسلم، فيقول خالد رضي الله عنه، واضح. وكان جمع قريش للمشركين قد حال بين المسلمين وبين العير، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم، أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه. ليهلك من هلك عن بينة، أن يموت من مات ببدر عن إعذار وإقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له. وقيل ليهلك أن يكفر ويحيا يؤمن، وقرئ من حي بالإظهار والإدغام وهما لغتان. من حي، من يحي. إذ يريكهم الله الآية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الكفار في نومه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم. لفشلتم، أي جبنتم عن اللقاء. وإذ يريكمهم الآية، معناها أن الله أظهر كل ضائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال. وقلنا هذا في بداية المعركة، ثم بعد ذلك حصل أن المشركين رأوا المسلمين كثرة. نعم، انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأها الله عز وجل بقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذا هذه الآيات تدل على يعني كما نقول أدب من آداب الحرب، وقلنا الأدب قد يكون واجب وقد يكون مستحبا، ثم لا تنازع، هذا من آداب الحرب. ثم ذكر الله، أهمية ذكر الله عز وجل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى غير ذلك. نعم، ثم الشيطان قد يأتي في أماكن في مثل هذه المواطن، يجعل الإنسان ربما يوسوس أن يأخذ غنيمة، أو يوسوس أنه ليقاتل شجاعة، أو مثلا يأتي الشيطان يجعل الإنسان يغتر بالكثرة. فقال الله عز وجل وإذ زين لهم، طبعا هذا الغرض، هذا الكلام زين أي لي من للكفار، لكن هذا أنا أقصد العموم يعني من آداب الحرب، لأن الشيطان قد يأتي ويحضر في بداية الأعمال هذه، واضح. وهذا كله من آداب الحرب. وقلت لكم لو أن شخصا بحث ينظر هل بعث هذا أم لا، الحرب في القرآن. نعم، ريحكم أي قوتكم ونشابكم، وذلك استعارة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني قريشا الكفار حين خرجوا لبدر بطرا، انظر هذا قلت لكم إبليس يأتي ويجعل الإنسان يفخر، كما سيأتي معنا في سورة التوبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نعم. ببرا أي اعتداء وتكبرا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الآية لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إني جار لكم من قومي وكانوا قد خافوا من قومه ووعدهم النصر. نكص أي رجع إلى وراء. إني أرى ما لا ترون. يعني إبليس قال أنا أرى الملائكة، نادوه أين أنت؟ طبعا كانوا ينادون سراقة ولا يعلمون أنه إبليس. أين ستذهب؟ ألم تكن يعني قلت أنك جار لنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون. نعم. رأى الملائكة تقاتل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن المنافقين. وهكذا قلنا النفاق متى ظهر؟ في غزوة بدر. والنفاق قلنا لا يظهر، يظهر وقت القوة أم الضعف؟ في وقت القوة. أما وقت الضعف ما في داعي ينافق، معروف أنك ضعيف، واضح. لكن الآن النفاق يعني يظهر وقت القوة. نعم. يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة، وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. ولو ترى إذ يتوفى، وهكذا بعض الإنسان يرى مثلا يراك نشيط في الدعوة، فإذا وقعت في أزم يعني في شدة يقول قد نصحته يخفف من الدعوة، تنصحه يخفف من الدعوة، قال قد قلت له أنا. غر هؤلاء دينهم، كيف يتركون هؤلاء ضعفاء ثم يخرجون؟ اغتروا. لكن إذا حصل النصر يقول آه يلا يعني يأخذه على مضض. لكن إذا وقعت في شيء قلت لك لا تدعو إلى الله عز وجل، لا تفعل كذا، لا تدرس، لا تفعل كذا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك فيما قتل يوم بدر وأدبارهم أي أفتاههم وقيل ظهورهم. انظر لما استكبروا كان الجزاء من جنس العمل. إذ يتوفى الذين كفروا، إذ يتوفى نعم، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، خرجوا مستكبرين. الله عز وجل في نفس السورة ماذا قال؟ بطرا كبرا. طيب الكبر يعاقب بنقيض، يضرب على الدبر، واضح. وهذا كان يعني هذا يدل على إهانة، واضح. وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم تقدير، ويقولون لهم ذوقوا، والقول محذوف ومعمول ومعطوف على يضربون، ويحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا. ذلك بأن الله تقديره عند سبويه الأمر ذلك والباء سببية، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروهم بالكفر والمعاصي كدأب ذكر في آل عمران. يعني مر معنى كدأب أي كعادة. الذين عاهدت منهم يريد بني قريظة فشرد بهم من خلفهم، أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم. شرد بهم يعني نكل بهم، نكل بهم. لما؟ ما يحتاج هؤلاء التعاطف معهم؟ هؤلاء قد يربوا كما مر معنا، فاضربوا فوق الأعناق إذ تحسونهم، واضح. فلا إفراط ولا تفريط، الدين سماحة سماحة سماحة، ويعني كأنه ما في أي جهاد وما في دفاع عن حق وما في شيء، وإما قتل قتل قتل هكذا لا، وإنما هذا موجود وهذا موجود. وإما تخافن من قوم خيانة، أي نحن قلنا الناس على ثلاثة أصناف. إما قوم عاهدناهم وعاهدونا وعلمنا منهم الصدق، فهؤلاء لا يجوز نقض العهد معهم. وإما قوم علمت خيانتهم فهؤلاء لا عهد لهم، واضح. وإما قوم نخاف منهم فهؤلاء لا يجوز أن نباغتهم بقتال. ما العمل؟ نعلمهم، نقول لهم لا عهد بيننا وبينكم، انتهى العهد بيننا وبينكم، واضح. قال الله عز وجل فانبذ عليهم على سواء. ما معنى على سواء؟ يعني أن تعلم وهم يعلمون ألا عهد بيننا، واضح. هذا إذا خفنا منهم. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة أي نقضا للعهد فانبذ إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم. والمفعول محذوف تقدير فانبذ إليهم عهدهم على سواء أي على معدل يعني على معدلة يعني يكون بيننا عدل نحن وأنتم سواء علمنا ألا عهد بيننا وبينكم ما لا يجوز لنا أن نباغتهم لأننا لو باغتناهم سيقولون لنا نقضتم العهد أنتم لكن لا نقول لهم لا عهد بيننا وبينكم يعني نفترض نحن الآن مع دولة من الدول كفار بيننا عهد ثم علمنا بعض يعني خفنا أن يقفوا مع دولة كافرة بيننا وبينهم حرب ما العمل؟ نقول لهم لا عهد بيننا وبينكم بعد أن يعلموا ذلك خلاص الحرب بيننا وبينهم نعم. وقيل معناه أن تستوي معهم في العلم بنقض العهد نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى هي متعلقة لها ارتباط بما سبق. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني لا يظن أن هؤلاء سبقوا أنه لا يمكن أنهم أفلتوا من عقوبة الله لا نعم. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أي لا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم يعني إن رأيت كما مر معنا في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد إذا رأيتهم أن الله عز وجل لم يعاقبهم فلا تظن أنهم أعجزوا الله عز وجل أو أنهم سبقوا. إيش معنى سبقوا يعني فاتوا فلا يعاقبوا لا متاع قليل واضح. يقولون تعرفون المصارع إذا أراد أن يهزم الخصم ماذا يفعل يرفع وكلما كان الرفع أقوى كان السقوط أقوى وهكذا الآن ترتفع حتى إذا سقط يكون السقط له قوة واضح. الآن العدو الآن أنت عندما ترفع العدو هل ترفعه شرفا لا ترفعه نكالا به وهكذا الله عز وجل يعطيهم يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته نعم. إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة. وأعدوا لهم الضمير للذين ينبذ إليهم العهد الآن نبذت إليهم العهد ما تنام تنبذ ثم ترجع نبذنا إليهم العهد الحمد لله لا الآن نبذت العهد توقع العداوة الآن إذن فما العمل يرجع إلى إعداد نعم. أو للذين لا يعجزون وحكم عام في جميع الكفار من قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي وهذا تفسير بالمثال نعم. ومن رباب الخيل قال الزمخشري الرباب اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباب الخيل جمع ربط أو مصدر جمع ربط رباط جمع ربط. عدو الله وعدوكم يعني الكفار وآخرين يعني المنافقين وقيل بني قريظة وقيل الجن لأنها تنفر من صحيل الخيل وقيل فارس والأول أرجع لقوله مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سيأتي معنا في سورة التوبة مردوا يعني بالغوا في النفاق ومر معنا المارد هو كل من تجاوز الحد نعم. وقال السهيلي لا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد نعم. هذا لفت جميلة نعم. السهيلي له كتاب التعريف والإعلام هذا تقريبا الكتاب تقريبا 170 ورقة هذا في علم يسمى علم مبهمات القرآن يعني وقال رجل من آل فرعون من هذا الرجل هو يبحث لك يبحث في التفاسير إن ورد في مثلا تفسيره في آية أو في حديث صحيح ذكره وإن كان ضعيفا ذكر لك الضعيف أو قول من أقوال المفسرين واضح نعم. هذا يسمى مبهمات القرآن وقد ألف فيه السيوطي الكتاب اسمه مبهمات معترك الأقراء لا أظن إتحاف الأقران أو هكذا في مبهمات القرآن وألف السهيلي التعريف والإعلام بمبهمات القرآن. أما من أوسع الكتب فهو النابلسي تقريبا في 1500 ورقة وهذا علم مستقل. وهناك كتاب اسمه علم مبهمات القرآن دراسة تأصيلية لم يتحدث عن المبهمات لكن أصل لهذا العلم نعم. وهذا لا يلزم لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون أحدا وأعيانهم، وقد يعرف صنفهم من الناس. ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين؟ انظر هذا رد على السهيدي. السهيدي قال لا تعلمهم، كيف وأنتم الآن تبحثون فيهم؟ فقال ابن جزي قال لا نعلمهم، لا نعلمهم مثلا أشخاص، لكن نعلم أنهم اليهود أو النصارى. الآن فرق عندما أقول لك النصارى، طيب الآن علمنا الجنس، لكن هل نعرف الأفراد؟ لا نعرف الأفراد. نعم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، السلم هنا المهادنة، والآية منسوخة بآية القتال، بآية القتال في براءة، لأن مهادنة كفار العرب لا تجوز. هذه مسألة سيأتي معنا، مسألة خلافية ممن تؤخذ الجزئية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في يعني في سورة التوبة. نعم، حتى يعطوا الجزية عيدهم وهم صغرون. من الذي يؤخذ منه الجزية؟ هل من كل كافر أم من كفار أهل الكتاب فقط؟ نعم. وألف بين قلوبهم، قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج، إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام. وهذا في دليل على أن التأليف بين القلوب هذه نعمة. قال الله عز وجل لنبيه لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. نعم. واللفظ عام، ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله. وقال الزمخشري مفعول معه والواو بمعنى مع الآية يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هنا قال عطف على ومن اتبعك من المؤمنين، ايش معنى الكلام؟ ها ما معنى الكلام؟ هذا هو القول المعتمد، لكن بعض المفسرين قال يا أيها النبي حسبك الله، ويعني يكفيك الله ويكفيك يكفيك كذلك المؤمنون. هذا قول مرجوح رده ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، رده لا، وذكر أن الحسبة هذه الكفاية خاصة بالله عز وجل. واضح؟ نعم. والواو بمعنى مع أي حسبك وحسب من اتبعك، من اتبعك الله. نعم، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. نعم، هذا المعنى الصحيح. حسبك يعني الله عز وجل يكافيك، والله عز وجل كذلك يكفي أتباعك. واضح؟ من اتبعك. واضح؟ واضح الفرق بين التفسيرين؟ واضح سرينتم؟ ولماذا لا تسأل؟ انظر، الله عز وجل، الله عز وجل يقول لنبيه يكفيك الله عز وجل، يعني الله عز وجل يكفيك من شرور الأعداء، يكفيك من كل شيء. واضح القول الأول؟ وكذلك الله عز وجل يكفي أتباعك، يعني كما أن الله عز وجل يحميك، هذا بالمعنى تقريب، يعني الله عز وجل يحميك، من الذي يحميك؟ الله عز وجل، وكذلك يحمي أعداءك، عفوا يحمي أتباعك، يحمي أتباعك. القول الثاني يا أيها النبي حسبك الله، يعني من الذي يكفيك عن الأعداء؟ الله، وأتباعك يكفونك. واضح؟ على الآية الأولى على التفسير الأول الكفاية خاصة بالله سبحانه وتعالى، على التفسير الثاني الذي يكفي النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وكذلك أتباعه. واضح؟ لكن الأول التفسير الأول هو الأصح. واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات قبل المقطع الأخير، وهي تتحدث عن كذلك أدب من أدب الحرب. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض، لأن الإنسان إذا جاء إلى أرض المعركة قد يكون في خوف، قد يكون يعني النية ونحو ذلك. لذلك بعض العلماء استحب لقائد الجيش أن يقرأ على أفراد الجيش سورة التوبة وسورة الأنفال. واضح؟ لما؟ هذه تحرضهم وتشجعهم، وتلك تبين عاقبة الزحف وعاقبة النفاق ونحو ذلك. واضح؟ فهو يقول لو حرضهم شجعهم. واضح؟ إذن فنشر ثقافة الجهاد نشرا صحيحا هذا ليس فيه شيء ولا إرهاب ولا شيء. واضح؟ إيكم منكم عشرون صابرون، الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجوب ثبوت الواحد للعشر. يعني هذا وعد، وعد حق، لكن بشرط أن تحققوا الشروط. أي نعم، إن يكن منكم عشرون صابرون. نعم. ووجوب الثبوت الواحد لعشرة، ثم نسخ بوجوب الثبوت الواحد لاثنين بأنهم قوم لا يفقهون، أي يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. انظر دليل على العلم هنا، لماذا لا يثبتون؟ أصلا لا يفقهون أصلا، واضح؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر بحياتهم وأشار عمر بقتلهم، فنزلت الآية عتابا على استيفائهم، على استبقائهم، لا لابد من قتل، واضح؟ لابد من قتل، فقال الله عز وجل حتى يثخن، حتى يكون هنا قتل، لما العدو لا يعترف إلا بالقوة، ما يعترف يعني العدو لا يعترف بلغة السلام، لا سيما من دائما يكرر نقض العهد، لا يعرف إلا لغة القوة، واضح؟ يقول يعني ما أخذ بالقوة لا يشترط إلا بالقوة. نعم. حتى يثخن في الأرض، أي يبالغ في القتل. تريدون عرض الدنيا، عتاب لمن رغب في فداء الأسارى. نعم. الأسرى أو الأسارى. لولا كتاب من الله سبق، الكتاب ما قضاه الله في الأزل من العفو عنهم، وقيل ما قضاه من تحاليل الغنائم لهم فيما أخذتم، يراد به الأسارى أو فداؤهم. ولما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه غيرك يا عمر، فكلوا مما غنمتم، إباحة للغنائم ولفداء الأسارى. نعم، هذه أحد أسباب التمليك الغنيمة، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير الآيات في المقطع الأخير، وهذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم. انظر الأولى شدة، وهنا انظر الأسرى، هذا سيسلم فهو يعني كالمسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. نعم. ثم تحدثت الآيات في نهايتها عن مسألة سيأتي معنا، وهي توريث ذوي الأرحام. نعم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إن علم في قلوبكم إيمانا جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية. الآن هذا الأسير أخذ منه المال أم لا؟ حزين. وقال الله عز وجل الله عز وجل إن علم فيكم خيرا سيعوضكم بدل ذلك، واضح؟ قال العباس في نزلت وكان فدية. مر معنا سابقا، هل العباس كان مسلما وكان في مكة عينا للنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكن مسلما؟ فقيل نزلت في العباس وكان افتدى يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أخرج العباس مالا كثير وفدى نفسه في غزوة حنين، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه خير من الثوب، أخذ مال أخذ ذهب وكذا ما استطاع يحمله. إذن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم. نعم. قال العباس في نزلت وكان افتدى يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ما لم يقدر أن يحمله، فقال فقد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأنا أرجو أن يغفر لي. لأنه يؤتكم خيرا، هذه تحققت، ثم ويغفر لكم، قال أنا أرجو هذه الثانية. وإن يريد خيانتك، الآية تهديد لهم، إن الذين آمنوا إلى آخر الصورة، مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية، فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم، وهي ولاية التعاون والتناصر. بعضهم قال هذه الولاية، عندما قال نعم بعد ذلك قال وقيل هي ولاية الميراث، هذا مر معنا. بعضهم يعني كالأحناف يقولون بهذا القول إلى الآن، فهم يقولون من أسباب الإرث التناصر، واضح؟ يعني أنا أقول لك تنصرني وأنصرك ويعني هدمي هدمك، فإذا مت أنت ترثني وإذا مت أنا أرثك، واضح؟ ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام، يعني نسخ بالآية الأخيرة، واضح هذا؟ يعني كان مثلا أنا عندي قريب من ذوي الأرحام وعندي من اتفقت معه على ولاية التناصر، فمن الذي يرثني؟ من اتفقت معه على ولاية التناصر، ولا يرث ذو الرحم. واضح؟ ثم نسخ ذلك. ثم نسخت من قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وإن استنصروكم، لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا، أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين. يعني نسخ الإرث بالتناصر، لكن بقي التناصر، لا تظن أن الأمر كله نسخ. واضح؟ إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمن عهد فلا ينصرونهم عليهم. يعني لو أن طائفة من المؤمنين استنصرت بنا وجب علينا أن ننصرهم. واضح؟ إلا في حالة واحدة، لو أنهم استنصرونا على عدو، هذا العدو بيننا وبينهم ميثاق، فلا يصح. لما؟ لأن هذا نقض للعهد. واضح؟ نعم. إلا تفعله تكن فتنة في الأرض. إلا وعلى هذا ما يجري في فلسطين، استنصروا بأمة الإسلام، ما العمل؟ الأمة أسم جميعا، لكن الإثم يترتب على الأقرب فالأقرب. واضح؟ ومن بيده السلطة، ومن بيده كذا، ومن بيده نعم، وغير ذلك من الدول التي يعني يستباح فيها دماء المسلمين ويطلبون النصرة ولا ناصر لهم. واضح؟ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا نافية، والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم أو لحفظ الميثاق الذي في قوله. نعم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما؟ إذا لم تنصروا هؤلاء الدور يأتي عليكم أصلا، وهكذا تعرفون الدولة تلو الأخرى تلو الأخرى، ولا كلام، والدور يأتي على نعم. أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو للنصر الذي في قوله فعليكم النصر، والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة. والذين آمنوا وهاجروا، الآية ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد، يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة رضوان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قيل من هي ناسخة للتوارث بين المهاجرين والأنصار، وقال مالك ليست في الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام في نعم. كتاب الله. يعني اختلف العلماء في ميراث ذوي الأرحام، هل نورثهم أم لا، فيه خلاف، فبعضهم ورث وبعضهم لا لم يورث، ثم من ورث اختلفوا كيف نورثهم. هل عن يعني هناك عندنا مذهب سمى مذهب التنزيل، وهناك مذهب القرابة. ايش معنى التنزيل؟ يعني الآن عمتي ترث مني أنا، ليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبة، إذن ننزلها منزلة الأب. الخالة خالتي ترث مني لا، لكن ننزلها منزلة الأم، وهكذا. واضح؟ هذا مذهب التنزيل أو مذهب القرابة، وهناك مذهب آخر، أشهر المذاهب ثلاثة. نعم. في كتاب الله أي في القرآن، وقيل في اللوح المحفوظ. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة براءة، تأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم.